نصلي ونسلم على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وعلى صحابته وقرابته وتابعيه. الحقيقة أن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تصدقه دائما الأحداث والأيام والليالي. يقول صلوات الله وسلامه عليه: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وأولى الناس بهذا الخير هم أهل القرآن العظيم، لأنهم يكلمون الحق سبحانه وتعالى. فقد ورد أن من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن. في هذه الليلة نستعيد ذكريات عزيزات علينا قضيناها مع قارئ محافظتنا العزيز المرحوم الشيخ علي عبد الجواد. فكم من ليال سهرناها نرتوي من صوته العذب وترتيله المحكم. وقد شاء المولى سبحانه وتعالى أن يختاره إلى جواره، ونحن كما تفضل مولانا الشيخ محمد لا نملك إلا التسليم. فإذا كان المصاب عظيما فالتسليم لله أعظم. أيها الأحباب، وصلتني في القاهرة دعوة تبشر بخير كثير في مدينة الفكرية، وهي اختيار المساجد لتقديم العزاء فيها. هذه بادرة طيبة ومشكورة، والمراكز المجاورة بدأت قبلنا بكثير، والحمد لله أن وضعنا أيدينا على أول الطريق. ونحن لا نحيي ذكرى 40 ولا 50 ولا 15، فنحن نعلم أن هذه أشياء لا سند لها، ولكننا نحيي ليلة قرآنية لقارئ من قراء القرآن العظيم، ليلة بالقرآن الحلو الطيب الذي إذا استمعته القلوب خشعت واتصلت بربها عن طريق تدبر كلامه. هذا هو الهدف، ولا هدف لنا إلا هذا، أن يجتمع المسلمون في ليلة يقرأ فيها القرآن كما أنزل. وإذا تكلمنا عن أهل الوفاء، فإن الشيخ محمد عمران والشيخ ممدوح عبد الجليل لا نستطيع أن نوفيهما حقهما في الحقيقة، لأنهما خاصة وأنهما أخبراني أنهما أول مرة يلتقيان بالمرحوم الشيخ علي عبد الجواد كان في الذكرى السنوية بتاعتنا، يعني المعرفة لم تكن سابقة. لقاء من مرة واحدة ينتج هذا الوفاء، شيء طيب والله. المسلمون بخير والإسلام بخير والحمد لله رب العالمين. وقد شاء أن يشاركانا في هذه الليلة القرآنية العظيمة وتحملا مشقة السفر، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وتقبل الله هذه الخطوات المباركات بالخير واليمن لهما، وكتبها في صفحات حسناتهما. أيها الأحباب، إن الفرد منا عندما يموت أو يجري عليه الموت إنما يذهب إلى مرحلة انتقالية بين الدنيا والآخرة، فلا فناء، ولكن الأرواح متصلة. وإنني عندما دخلت إلى هذا السرادق شعرت تماما أن روح الشيخ علي عبد الجواد ترفرف علينا في هذه اللحظات، خاصة وأنه كان دائما يحب أن يسمع الشيخين الحبيبين. فعندما حضر منذ شهرين سهر معهما الليل كله يشجع ويبارك ويطلب ويكرر شأن المحبين للقرآن العظيم وشأن العاشقين للقرآن الحبيب. وسوف نثبت أن الأرواح متصلة، فقد ورد أن أبي بكر الرشيدي رأى في المنام رجلا من الصالحين، قال له: قل لأبي سعيد الصفار، وكل دول من السلف الصالح، أبلغوا هذه الرسالة. الرسالة دي بتقول إيه؟ لقد كنا على ألا نحول عن الهوى، أو كنا على ألا نحول عن الهوى، الحب يعني، الهوى هنا الحب. فقد والله حلتم وما حلنا، يعني انتوا اتحولتوا احنا ما تحولناش. ده واحد منتقل بيبلغ رسالة، بيقول لأبو بكر الرشيدي قل الرسالة دي لأبي سعيد الصفار. تكملة الأبيات: تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا، لعل الذي يقضي الأمور بعلمه سيجمعنا بعد الفراق كما كنا. فأبو بكر الرشيد صح من النوم، راح لأبو سعيد الصفار وأبلغه الأبيات الثلاثة. أبو سعيد قال له إيه؟ حقا والله لقد كنت أزوره في كل يوم جمعة، وفي هذه الجمعة لم أزوره. فطلب دوام الاتصال ودوام الوصال، أي أن الميت يشعر بكل شيء ويسعد بكل شيء، لأن الأرواح الشفافة كما قالوا إن من تحجبه حفنة عن التراب من التراب ليس من أولي العزم. يعني شوية التراب اللي متغطيين فوقه دول ما يحجبهوش عن العالم، ما دام تروح شفافة. إن من تحجبه حفنة من التراب ليس من أولي العزم، أو ليست له عزيمة. أنا مش هطول عليكم، لأن أنتم شايفين أن المقعد الذهبي المعد لقراء القرآن يجلس عليه كوكب القراء في هذا العصر، ونجم الأنغام، وفن القراءة يتعلم منه الجميع ويسعد بقراءته وبترتيله قلوب الملايين في شتى بقاع الدنيا. القارئ العظيم الشيخ محمد عمران، قارئ الإذاعة والتلفزيون، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم Thank you. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. بلاش البخور البخور بلاش يا ابني بتاع البخور دلوقتي. كتاب فصلت آياته كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم حميد. تنزيل من الرحمن كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بلاش البخور وحياة النبي عشان ده بيعكسنا قوي، فرجعنا بلاش البخور. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. إن الذين آمنوا النبي زي ما عمل ثم استوى قالتا أتينا طائعين وجعل فيها Thank you. فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء الصوان مليان على الاخر والناس بره كتير وهنا العلماء وهنا القراء وهنا الجمهور فما تتخدش حاجه. الله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. فقضاهن سبع سماوات في يومين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا تقدير العزيز العليم. الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاء لنذيقه يذوقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطق الله شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم

ولا تحزنوا

يسبحون له بالليل والنهار. النار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة عظيم الله.